إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. فائدة علمية. العلاقة بين الإسلام والإيمان حفظكم الله كما ذكر العلماء بينهما إيش؟ عموم وخصوص. قد يؤدي الإيمان معنى الإسلام وقد يؤدي الإسلام معنى الإيمان. إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. افترقا في مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده أو تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واجتمع في مثل حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ورسوله تقيم الصلاة والزكاة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، الإحسان كذا وكذا. إذن هذه الاستثناء في الإيمان حفظكم الله، الاستثناء في الإيمان من باب عدم التزكية للنفس، هذا عندنا مشروع عند أهل السنة والجماعة، مشروع، لا الاستثناء في أصل الإيمان أو في أصل الإسلام، وإنما الاستثناء لأننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون أو ماذا أو سبعون. هل استكملت هذه الأمور؟ لا أبدا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الإيمان شرائع وطرائق، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والحسن البصري رحمه الله يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فنحن نستثني في الإيمان على وجه عدم ماذا؟ على وجه عدم التزكية، لأنك إذا قلت مؤمن أنت يعني وين؟ في الجنة. أنت في ماذا؟ أنت في الجنة. من مسائل حفظكم الله يعني المتعلقة بالإيمان قضية حفظكم الله شعب الإيمان، قضية شعب الإيمان، خصال الإيمان. وخصال الإيمان تقوم على أمور أربعة: تقوم على اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. والعمل عندنا نوعان: إما عمل جسدي أو عمل ماذا؟ مالي. والعمل المالي والجسدي كذلك عندنا نوعان: عمل إيجابي وعمل سلبي، عمل فعلي وعمل ماذا؟ تركي. فمن الإيمان ترك أمور، ومن الإيمان فعل أمور، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا تركي، أن تترك الخيانة، أن تترك الخيانة حفظك الله، خيانة الجار: وأغض جرفي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ترك الخيانة هذا من تركي ولا فعلي؟ هذا تركي حفظكم الله. وهكذا حفظكم الله. فائدة علمية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.